وربك قل أرأيتم So

ولا تبذل الفساد في الأرض ولا تبذل الفساد في الأرض قال الذين يريدون الغلو

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها

صدق الله.